إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. مجلس اليوم هو عن الأسئلة التي أجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في كتاب الحج، لأننا قد وقفنا عند ذلك. ونبدأ هذه الأسئلة التي طرحت على الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب وأفتى، فهو المفتي الأول. جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. طبعا هذا القدر أو هذا اللفظ من مفردات مسلم، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عامل يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أكل عامل يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أكل عابد يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو فدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت أحيانا عندما يسأل، لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يجتهد، وإنما نطقه وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا فيجيب مباشرة، ويسأل أحيانا فلا يجيب إلا بعد فترة، والوحي قد يتقدم وقد يأتي أثناء السؤال، وقد يأتي بعد السؤال مباشرة وقد يتأخر، والوحي قد يكون إلهاما فيلهب الرسول الإجابة، وقد يكون الوحي ثقيلا كما سبق على مثل صلصلة الجرس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغط عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الوحي عن طريق رجل، يعني طريق جبريل يتمثل في صورة رجل كما في حديث عائشة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يتحدث عن وحي. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه ينتظر الوحي، أو لأنه أراد أن يشد السامعين لما سيقول. إذن الحج فرض، الحج ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولله حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لمن استطاع إليه سبيلا، جاء عند الترمذي أن رجلا من حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما السبيل، يعني ما هو السبيل. وفي لفظ أيضا عند الترمذي ماذا يجب الحج، قال الزاد والراحلة. وقد حسن هذا الحديث المنذري وابن تيمية والترمذي قبل ذلك وشيخنا ابن باز رحمه الله، ورحم الله ورحم الله الجميع ورحم الله الجميع. السبيل الزاد والراحلة، فإذا ملك الرجل الزاد المسلم الزاد والراحلة وجب عليه الحج، والمرأة لا بد من المحرمية. وقد جاء عند شيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل امرأة، ولا تسافر المرأة إلا بعد محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله، وهذا سؤال، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني بدون محرم. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج، وفي لفظ اذهب فحج مع امرأتك. وجاء عند ابن عمر عند الطبراني من حديث ابن عمر أن امرأة سئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة لها زوج ولها مال فهل لها أن تحج، يعني بدون إذن زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. إذن الحج فرض، الحج ركن من أركان الإسلام، ولصعوبته كان في العام مرة. وأما العمرة فأهل العلم اختلفوا هل هي واجبة يعني فرضا أم هي سنة مؤكدة، والذي يظهر والله أعلم أنها سنة مؤكدة، وذلك لحديث جابر وعند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، وأن تعتبروا هو أفضل. وما جاء من الأدلة ما يفهم أنها واجبة فهو من باب التأكيد، كما يقال عليه الصلاة والسلام الغسل واجب على كل محتلم، يعني غسل يوم الجمعة، يعني غسل يوم الجمعة. فإذا العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة بصريح جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتبروا هو أفضل. والعمرة قد تكون مفكة، يعني تكون مفردة، وقد تكون مقرونة بالحج، فيأتي الحاج بحج وعمرة مفكتين في سفرة واحدة، وقد يأتي بحج مفرد وبعمرة مفردة في سفرتين، وقد يأتي بحج وعمرة في سفرة مقترنتين في سفرة واحدة. فإذا جاء المسلم بحج مفرد في سفرة واحدة فقد أدى ما عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر الحج ولم يذكر العمرة، فدل ذلك على أن العمرة سنة مؤكدة وأنها فاضلة مستحبة، فقال هو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هو أفضل يعني أنها مستحبة، والمستحب السنة تطلق على المستحب وتطلق على الأفضل وعلى الفاضل وعلى نحو ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الذي طرح على رسول البشرية عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الحج واجب في العام في العمر مرة واحدة، وأخبر أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، وأخبر عن السبيل ما هو. وأما بالنسبة للصبي إذا حج، أو الأعرابي الذي لم يهاجر قبل، أو العبد الذي لم يعتق، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الطبراني أو عند نعم عند الطبراني أيما صبي حج كتبت له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج كتبت له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. فالصبي يكتب له الحج ولوليه الأجر، لكن إذا عقل وكبر وبلغ الحلم عليه حجة الإسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، والركب هم مجموعة، قد ركبوا الإبل وتطلق على العشرة أو ما بين الثلاثة إلى العشرة، لقي ركبا بالروحاء، والروحاء معروفة تبعد تقريبا عن المدينة النبوية تبعد 36 ميلا، يعني بحدود 60 كيلو متر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقال عليه الصلاة فقام فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. لكن كما قلت، كما مر في حديث ابن عباس نفسه، فإذا عقل فعليه حجة أخرى. والحج له فضائل وله مناقب وله مراتب، ولسنا بصدد ذكر فضائله، وإنما نحن نذكر في هذا المجلس الأسئلة التي سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سئل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الأعمال حج مبرور. وفي رواية: جهاد كن الحج. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر الصديق وعند الترمذي: يا رسول الله، ما أفضل الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العج والثج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما الثج فهو إراقة الدم، يعني دم النسك، يعني الهدي. وهذا دليل على أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند ابن حبان، وقد سأله رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، أريد أن أسألك أو جئت أسألك. فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسألني عن الحاج ماذا له؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن الحاج إذا خرج من بيته ماذا له؟ فإذا وقف في عرفات ماذا له؟ وإذا رمى الجمرات ماذا له؟ وإذا حلق رأسه ماذا له؟ وإذا طاف بالبيت ماذا له؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إذا خرج من بيته بالصين، بالفلبين، بأوروبا، بأفريقيا، بالمغرب، بمصر، بالشام، بماليزيا، بأي مكان، إذا خرج من بيته فإن له بكل خطوة يخطوها حسنة أو تحط عنه خطيئة. طبعا الخطوة المقصود بها خطوة الماشي. فلك أن تتصور كم بين تركيا وبين السعودية أو بين تركيا وبين الكعبة، كم خطوة؟ آلاف؟ طبعا لا. مئات الآلاف؟ طبعا لا، أكثر من ذلك. لكل خطوة حسنة، فإن كان عليه سيئات حط عنه سيئة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل إلا بشر، وما لبى ملبي إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. كل ما قال الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قالت الملائكة: أبشر بالجنة. فإذا أعادها قيل له، قالت له الملائكة: أبشر بالجنة. فلك أن تتصور كم من البشائر يبشر بها هذا الملبي أو هذا المهل، فكم يلبى من ذي الحليفة إلى الكعبة؟ أحيانا مئات، فيبشر الملبي مئة مرة أو أزيد يبشر بجنة الله. وقد تحدثنا في دروس الخلد عن فضل التلبية وفضل الإهلال، ولكن هنا إنما ذكرنا جوابا نبويا على سؤال من الأسئلة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث يعلى ابن منية، ونسب إلى أمه منية، وفي بعض الروايات يعلى ابن أمية وهو أبوه، يعني أمية ابن أبي عبيدة. فروى يعلى ابن منية كما جاء عند الشيخين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهي قريبة من مكة يعني دون الميقات، وعليه جبة وعليها أثر صفرة أو خلوق، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع في عمرتي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق قبل قليل لا ينطق عن الهوى، هو قادر على أن يقيس، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يقيس، وقد أعطي الوحي وعنده النقل يؤيد بروح القدس. وهكذا ينبغي لكل طالب علم، فلا يعول على رأيه ولا على عقله ولا يجيب إلا بموجب نقل، بموجب دليل وبرهان جاء عن الله أو عن رسوله. فما أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ انظر، سؤال لأول وهلة ترى أنه سهل، لا لكنه في الحقيقة صعب. ومما يدل على صعوبته ماذا حدث حين سأل هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف أصنع في عمرتي وعليه جبة وعليها أثر صفرة؟ يقول: يعلى فنزل أو فنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. طبعا فغشي عليه فبسط على الرسول عليه الصلاة والسلام ثوب، والصحابة كانوا يعرفون الرسول إذا نزل عليه الوحي، يعني الوحي الثقيل، لأنه كما قلت الوحي قد يكون إلهاما سهلا يلهم الرسول بدون أن يشعر من حوله، وأحيانا لا يكون الوحي ثقيلا وشديدا، وذلك للإجابة على الأسئلة المهمة والعظيمة والدقيقة. فبسط على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب، يقول يعلى، يقول: فكنت أقول وددت لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال رجل وهو عمر كما في رواية: أتريد أن أريك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ فقلت نعم. يقول: فكشف عمر الثوب، يقول يعلى: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط غطيط البكر، يعني الإبل البعير الفتي الصغير، فهو أشبه بيكون بالشخير، يغط كغطيط البكر، يعني بشدة الوحي الذي ينزل عليه. فلما سري عنه يعني ارتفع الوحي، فقال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. يعرف هو كيف يصنع في الحج، لكن هو ما يعرف كيف يصنع في العمرة. انظر كيف كان الحرص، وإلا رجل يعرف كيف يحج ما يعرف كيف يعتمر، لكنه لحرصه على أن يكون أو أن يكون عمله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن العمرة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم كما في حديث ابن عمر وعند الشيخين، رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام، وهذه الإجابات النبوية وكذا الأسئلة ينبغي أن يستقرئها طالب العلم وأن يتأملها، لأن في ضمنها في بين ثناياها الفقه ومعرفة كيف يسأل الطالب وكيف يجيب إذا سئل، لأن السؤال فن والإجابة كذلك، والإنسان عندما يعرف وعندما يحفظ هذه الأسئلة التي طرحت على الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظ ويتأمل كيف أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو الأسلوب، ما هي الطريقة، يكون بإذن الله بعد الحفظ وبعد المراجعة يكون قد تدرب وصارت الإجابة عنده دربة وملكة، فيجيب الإجابة الجامعة المانعة، الإجابة التي يفهمها السامع يفهمها السائل. وهذا هو الفقه. ولذلك ندعو كل طالب علم يريد أن يتبوأ منزلة فقهية عالية عليه أن لا يفرط ويهمل هذه الأسئلة التي سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان في كتاب الإيمان، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الجنائز، في كتاب الزكاة، في كتاب الصوم، في كتاب الاعتكاف، في كتاب الحج، في كتاب النكاح، في كتاب البيوع، في أي كتاب. فيحاول أن يستقرئ هذه الأسئلة ويستقرئ كيف أجاب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، ليتمكن من الفقه، ليصير عنده ملكة. فانظر كيف أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام، انظر كيف إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام. سأله رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم، يعني ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له يلبس الرداء والإزارة وكذا وكذا وكذا؟ لا، الثياب كثيرة، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس. ما قال يلبس، قال لا يلبس من الثياب القبص، يعني القبصان، ولا العبائد، ولا السراويلات، ولا البرارس. والبرارس معروفة التي توضع مثل الطاقية أو البرديطة، ولا السراويل، ولا البرارس، ولا الخفاف، يعني الشراب، يعني الكنادر ونحو ذلك، إلا رجل لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. والورس مادة صفراء، مادة عطرية، وفي رواية عند البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة، يعني تتبرقع، ولا تلبس القفازين، ولا تلبسي القفازين، يعني شراب اليدين. إذن المرأة تلبس كل شيء، قميصا، سراويلا، فرانسة، خفاف، المهم أن لا تلبس القفازين ولا تتبرقع. والرجل يتجنب هذه المذكورات وما عدا ذلك يلبسه. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث قتادة وهو عند الشيخين، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، فصرف ناسا من أصحابه فقال: خذوا ساحل البحر لسر يريده عليه الصلاة والسلام ولحكمة، خذوا ساحل البحر حتى تلقون أو حتى تلقوني عند كذا وكذا أو بنحو ذلك. فصرف ناس من أصحابه فأخذوا ساحل البحر. يقول أبو قتادة: فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، كلهم لبوا. فرأى أبو قتادة حمرا وحشية طبعا قبل أن تحرم، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، يعني أنثى الحمر. يقول فنزلوا فأكلوا، يعني وبينما هم يأكلون قالوا نأكل لحما ونحن محرمون، يعني يأكلون لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة يا رسول الله أحرموا كلهم يعني إلا أنا، فرأينا حمر وحش فعقرت منها أتانا، أو أنهم هم سألوه فقال أو فيقول فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ لأنه إن كان أمره أو أشار إليه بشيء فإن عليه لا شك فدية. هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني القرار اتخذه أبو قتادة هو الذي عقر الأتان بدون إبرة وبدون إشارة من أحد. فقال عليه الصلاة والسلام فكلوا ما بقي من لحمها، وفي رواية هو طعم أطعمكموه الله، فأكلوا وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالملبي أو المحرم يأكل لحم الصيد إذا لم يصد له، وإنما أهدي له فقط، أو يأكل لحم الصيد إذا بيع في طريقه يأكله، لكن إن أشار أو شارك في صيده فعليه فدية وليس له أن يأكل منه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته امرأة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده، يعني فريضة الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ذلك في حجة الوداع. وفي رواية امرأة من جهينة كما عند البخاري قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، يعني فماتت قبل أن تحج، فقال حجي عن أمك. وفي حديث بريدة إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال نعم. وفي رواية عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن أختي نذرت أن تحج، يعني فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. إذن يجوز الحج عن الغير إذا لم يستطع. وفي حديث أبي رزين العقيلي وهو عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا السفر، يعني ولا الضعن، فقال عليه الصلاة والسلام حج أو أحجج عن أبيك واعتبر. إذا مسألة الحج يجوز فيها الوكالة إذا تحقق العجز، وإذا تحقق جاز الوكالة عن الحج ككل فإنه يجوز الوكالة عن أجزاء الحج كالجبرات ونحوها، ربي الجبرات ونحوها. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحل يعني عن التمتع كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وحديث جابر عند الشيخين بعدة طرق، وحديث عائشة أيضا عند الشيخين. قال جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، يعني نحن أقبلنا مفردين يعني بعضنا، وأقبلت عائشة بعمرة يعني متمتعة، حتى عركت بسرف يعني حاضت، فقدمنا البيت فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل، يعني يقصر أو يعني يقصر من شعره. وفي حديث عائشة حلوا، وفي حديث جابر أيضا حلوا من إحرامكم بطوافكم بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. حلوا من إحرامكم بالصفا بالطواف بين بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. قال جابر يقول فقل يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله حتى نكاح الزوجات. يقول جابر فتطيبنا الطيب ولبسنا الثياب وعاشرنا النساء. وكذا جاء الحديث بابن عباس وهو عند الشيخين أي الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام الحل كله، يعني ليس فقط لبس الثياب أو الطيب بل وأيضا ومعاشرة النساء. قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة، كما في حديث عائشة وحديث جابر كيف نجعلها عمرة يا رسول الله وقد سمينا الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا الذي أمرتكم به، فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا صنعت الذي أمرتكم به. وفي رواية من حديث جابر رضي الله عنه إني أتقاكم أو تعلم أني أو تعلم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. وفي حديث حفصة جاءته فقالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا في عمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي. إني لبدت رأسي وأشعرت هدي فلا أحل حتى أنحر فلا أحل حتى أنحر. قال فقالوا سمعنا وأطعنا ففعل. إذن المتمتع يحل الحل كله، كله يحل الحل كله المفرد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم عرفة، وهو كما مر بنا في حديث ابن عمر عند ابن حبان ما للحاج إذا وقف بعرفات، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. وأصل الحديث عند مسلم عند عائشة ما من يوم أعظم من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء. يقول الرسول كما في حديث ابن حبان من حديث من طريق ابن عمر فإن الله ينزل وهذا يفسر الدنو في حديث عائشة عند مسلم وإنه ليدنو، يعني ينزل إلى السماء الدنيا فيقول ماذا أراد هؤلاء، أتوني شعثا، وبعض الرواية غبرا، اشهدوا يعني يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حديث عائشة ماذا أراد هؤلاء، وكأنهم قالوا أرادوا أن تغفر لهم، فقال اشهدوا أني قد غفرت لهم. ولو كان لأحدهم مثل، أو لو كانت ذنوب أحدهم مثل عدد قطر السماء، أو مثل أو عدد أو مثل رمل عالج، يعني عدد الحصى أو عدد ذرات الحصى، معروف جبل معروف عندهم. قال وماذا له يا رسول الله إذا رمى الجمرات، فقال عليه الصلاة والسلام أما رميه بالجمرات فإنه لا يدري أحدهم ماذا له، يعني الأجر عظيم عظيم عظيم عظيم، كثير كثير، لا يدري أحدهم ماذا له حتى يلقى الله. وفي حديث البزار، حديث ابن عباس عند البزار بسند صحيح، وأما رميك للجمرات فإنه نور يوم القيامة. وأما كما عند البيهقي، زاد البيهقي، وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة. كم عدد الشعرات التي تحلق من رأسك؟ لك بكل شعرة حسنة. قال وماذا له إذا طاف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج. قال وأما إذا طاف بالبيت فإنه يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو واقف عند الجمرات على راحلة، سئل فقال قائل، فطفق رجل يقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاءه آخر فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق، قال اذبح أو احلق ولا حرج. وجاءه آخر كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمرو، وعند البخاري من حديث ابن عباس، لكن لفظ مسلم، قال يا رسول الله فضت يعني طفت بالبيت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأما لفظ ابن عباس عند البخاري قال يا رسول الله زرت البيت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وجاءه آخر فقال يا رسول الله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت يعني بالليل، فقال ارمي ولا حرج أو لا حرج. وفي حديث أسامة بن شريك وهو عند أبي داود، فجاء رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، يعني سعي الحج قبل الطواف الحج، فقال لا حرج لا حرج إلا من اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الحج مضدة للسب والشتام والظلم، وهذا شيء مشهود. فانظر إلى إضافة أو إلى اقتران كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بمناسك الحج إلا من اقترض عرض رجل مسلم، فالحج لا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا جدال فيه، إنما هو الخشية والتمسكن والخضوع. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه حين قال عليه الصلاه والسلام وهو عند الشيخين: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات. كل مره يقولون: يا رسول الله وللمقصرين، فيقول: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله وللمقصرين، يعني هل لهم مغفره؟ ثلاث مرات. وفي الثالثه قال عليه الصلاه والسلام: وللمقصرين. وفي حديث ابن عمر: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المقصرين او وللمقصرين. اذا المحلق لشعره له ثلاث دعوات نبوية: دعوات بالمغفرة والرحمة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر وارحم للمحلقين، جمعا بين حديث ابي هريرة وابن عمر. قال في حديث ابن عباس وهو عند ابن ماجه: قال: يا رسول الله ظاهرت، يعني دعوت للمحلقين ثلاث مرات، والمقصرين ما دعوت لهم الا مرة، يعني لماذا؟ ما هو السر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انهم لم يشكوا، يعني عندهم من اليقين ما ليس عند من قصر. فعندهم يقين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، لهم بالمغفرة والرحمة. أما الذي قصر فليس عنده اليقين الكامل. نعم ربما عنده يقين، لكن ليس كيقين من حلق. وسألت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين من حديثها، قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، يعني ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انتظري حتى تطهري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، يعني مع أخيك عبد الرحمن، فأهلي والقينا غدا في مكان كذا وكذا، ولكنه على قدر نصبك أو على قدر نفقتك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، هو يقول أبو ذر كما جاء عند الطبراني: كنا نتذاكر أيهما أفضل، المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيهما أفضل، المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وسنده لا بأس به، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى، ولا يشكن الرجل لئن يكون له مثل سية قوسه من الأرض، يعني منطقة أو مساحة قليلة جدا، مثل سية قوسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس، خير له من الدنيا جميعا. وهذا لعله عند اقتراب الملاحم، حبا للمشاركة في الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد اليهود وجهاد النصارى. وأما الرواية الأخرى وهي أيضا من طريق من حديث عند الطبراني من حديث أبي الدرداء: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. والحديثان لا بأس بإسنادهما، والجمع بينهما أنها قد تكون أحيانا 500 صلاة في زمن تكون 500 صلاة وفي زمن تكون أقل من ذلك، وربما تكون لبعض الناس بما قام في قلبه من الخشوع واليقين تكون بقدر 500 صلاة ولأناس دون ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري، يعني عن الحجر، يعني حجر إبراهيم، عن الجدري أمن البيت هو يا رسول الله؟ قال نعم. وعلى هذا فلا بد أن يطوف الإنسان على البيت مع الحجر. قالت يا رسول الله فلما لم يدخلوه البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قومك قد قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم المال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عبد الله بن الزبير ولو أن عندي ما يقويني ليوم هذا لا أدخلت 5 أذرع، وفي رواية 6 أذرع أو 6 أذرع، وفي رواية فإذا أراد، قال عليه الصلاة والعاشة فإذا أراد قومك أن يبنوه فيفعلها هكذا، فقاس لها 7 أذرع وهو الآن تقريبا 7 أذرع. وعبد الله بن الزبير بناه، هدمه ثم بناه فأضافه، لكن جاء مروان بن عبد الملك فهدمه، وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل. فقلت يا رسول الله ما شأن بابه مرتفعا، يعني ماذا لم يلصق بالأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام صنع ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا وليمنعوا من شاءوا، ولولا أن الناس حديث عهد بجاهلية لرأيت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض، وفي رواية عند مسلم وأجعل له بابين، بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، وفي رواية لجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا وبلغت به أساس إبراهيم، لأن أساس إبراهيم موجود الآن تحت الكعبة وعلى بقو حوله كنوز. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم ولا أنفقت كنوزهما في سبيل الله، لكن عليه الصلاة والسلام ما أخرج الكنوز أبقاها. وعبد الله بن الزبير حفر وأرى الناس أساس إبراهيم، المظالم والغصب إلى الدعاء. كتاب المظالم والغصب إلى الدعاء. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث ابن عمر. طيب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ابن عمر. طيب أخبر الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أكمل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يبعث إليه الملك فيأمر بأربع كلمات ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم لا يعمل بعمله. إن لله 99 اسما، حديث من؟ أبي هريرة. طيب بينما 3 نفر يتمشون إذ أخذهم المطر، حديث من؟ ابن عمر. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نافعين يمشون إذا أخذهم المطر فووا إلى غار في جبل فانطبقت فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء لن ينجيكم اليوم إلا الصدق فلينظر بعد كتاب الصلاة ارفع صوتك الصلاة ارفع نعم من صلى البردين دخل الجنة حديث من حديث أبي موسى ما هم البردان الفجر والعصر صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ينزلون في صلاة الفجر وصلاة نعم فيجتمعون في صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين أكمل نبي هريرة رضي الله عنه أيضا مما يضاف إلى الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالمتعة وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد وفي رواية هذا عند مسلم من حديث جابر وجاء عند الشيخين أنه سأله عند جمرة العقبة ألعامنا هذا أم لأبد أبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى فقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج لأبد أبد يعني لا قيام الساعة فيجوز للإنسان ومشروع للإنسان أن يقرن الحج مع العمرة إلى الأبد فيلبي يأتي بعمرة وحج مقترنين أو يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة وكانت فاطمة رضي الله عنها ممن حل كما في حديث جابر عند مسلم ممن حل فاكتحلت ولبست ثوبا صبيغا فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فاطمة فأنكر عليها فقالت أبي أمرني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وكان علي يقول وهو في العراق يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذكرت عنه فقال عليه الصلاة والسلام صدقت لا. كتاب الجنائز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى من كتاب الزكاة طيب عن عبد الله بن أبي أوفى قال أتاه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتى أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أكمل عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن إنك ستأتي قوم أهل كتاب قوم أهل كتاب فإذا أتيتهم فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأخسرون ورب الكعبة حديث أبي ذر رضي الله عنه الخيل ثلاثة حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإذا ليس بينه وبين الله حجاب ابن عباس رضي الله عنه اليهود تعذبوا في قبرها حديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه حديث أنس رضي الله عنه المستريح ومستراح منه حديث أبي قتادة رضي الله عنه من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة حديث أنس وحديث عمر بن الخطاب من أحب لقاء الله حب الله لقاءه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من ليح عليه عذب حديث المغيرة رضي الله عنه إن البيت يعذب ببكاء أهلي عليه، حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه من صلى على جنازة فله قراط، حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كبر على النجاشي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم قام للصلاة عليها يعني على المرأة وسطها سمرة بن جندب كف الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث أثواب، الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أسألت كتاب الوضوء إلى خصال الفطرة مسلم. طيب إن حيضتك ليست في يدك، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب وقف لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبطي أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه قال وقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبطي وحلق العانة وقد تقليم الأظافر ألا نترك أكثر من 40 يوما. طيب أصدعوا كل شيء إلا ذكاء، حديث حديث أنس رضي الله عنه. طيب أسد كتاب الجنائز عن سمرة بن جندب أو جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أكمل وارفع صوتك. سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال يا أصحابي هل رأى منكم أحد الرؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لهم ذات يوم إنه أتاني الليلة آتياني وإنه ابتعثاني وإنه ما قال لي انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل أتينا على رجل مضطجع وإذا اسمع ما يقول الشيخ أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يهوي بي على رأسه فسمى بصري صعدا قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، حديث أكمل فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء فقلت لهما فقلت ذراني أدخله فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حديث حديث أبي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مستريح ومستراح منه، قال عليه الصلاة والسلام العبد المؤمن قال عبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب في أحد؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.